في الجهاد في سبيل الله. لكن في نفس الوقت قاعد مع المنافقين وقاعد يقولوا له سيبك من الحرب، الصحابة دول قليلين، ده الجماعة اللي خارجين مع النبي دول مش هيقدر على الروم، الروم ده فيهم 300,000، ده فيهم سلاح قوي، وعند دول قاعدين في بلادهم، وبلادهم يعني ما حواليهم معاهم الأكل والشرب ومعاهم السلاح ويجيبهم المدد من كل مكان. يفضل إيه المعتذر صاحب العذر الحقيقي لو صدق هذا الكلام وروجه يبقى لم ينصح لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ماشي عم رمضان عم شعبان؟ ماشي ماشي عم شعبان. انا شعبان رمضان معانا. عم شعبان له عذر حقيقي، لكن قاعد على المصائب ولا قاعد برا في الشوارع ولا قاعد في الدجاع وقاعد يسمع الحكايات. وقالوا له ان لا ده الجماعه هيجي هيرجع مهزومين، ايش قدرهم ينتصر على ايش؟ يروحوا فين في اللي قدام من القوه؟ هم يوقفوا قبال مش عارف مين، قبال القوه الروم، قبال سلاح، يعني ما يقدرش يقابلوا هذه القوه ولا هذا السلاح. فصدق وراح قاعد في قاعده ثانيه قاعد يحكي. ما هو طبعا هو رهيب، ما هو قاعد متخلف بعد ما خرجش الجهاد وقاعد يحكي، فيقعد يحكي ويعيد نفس الكلام. هذا الذي يعيد الكلام لم ينصح لله ولا لرسوله. ولذلك احنا تكلمنا في الاول السوره عن الشائعات، ان اللي يروج الشائعات اللي بيروجها المغرضون، لان المغرض يطلع الاشاعه عشان يثبط همم الناس ويخلي الناس تيأس وناس تكره الحق وتكره الخير. فاللي يروج الاشاعه يبقى مساهم في هذا الشر والعياذ بالله وهذا الفساد. فهنا هذا الذي ان كان له عذر لو روج الاشاعه او سمعها او صدقها وقالها ولو على طريق المداعبه ولا المزاح ويقولها للناس يبقى لم ينصح لله ولا رسوله. لذلك اشترطت الايه ان يقبل العذر وان يعفى من العقوبه الذي لا ينصح لله ولرسوله. ذكر القرطبي ولا ابن كثير ذكر الاول اثر عن ابي ثمامه رضي الله عنه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاه والسلام يا روح الله اخبرنا عن الناصح لله، اخبرنا عن الناصح لله. قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس. شاف شرفنا المراهج هديها هديها ولا ايه للي في النص يا اخوي في خالص في ما في واحده ولا واحده قدام عشان زوري بس اخوان. ممكن نستغنى عن المروحه دي؟ ممكن نستغنى عنها؟ ماشي اللهم صل على سيدنا محمد. يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس، بمعنى علاقته بالله على النصح يعني على الصفاء والنقاء، بمعنى لم يكن في حق لله هو أولا هو أولا يؤديه، وإن تعارض مع حق غيره وإن تعارض مع حق غيره. أحيانا يبقى واحد مثلا بيصلي يدخل ولو في نافلة يدخل في الصلاة وبعدين يقول لك إيه التليفون ضرب، يقطع الصلاة ويبص على التليفون عشان يقول لك التليفون بده مكالمة مهمة أنا مستنيها عشان ده هيقول لي على حاجة كويسة، يقول لي على البضاعة، يقول لي على الشقة، يقول لي على العمارة، يقول لي على العربية، على الجرار، هو قاعد والتليفون ضرب، هيقول لي الماء اشتغل المكنة اشتغلت تعال اسقي الزرعات يلا عشان بسرعة. فيقول لك انا منتظر مكالمه، الواد قلت الواد سرح الغيظ وقول لي انشغلت المكنه اديني تليفون، دخل يصلي الصلاه طلب التليفون، يقطع الصلاه ويرد على التليفون، قطع الصلاه عشان ايه؟ يرد على التليفون. طب ليه؟ قال لك احنا منتظر مكالمه. او مثلا واحد ثاني يكون أسوأ حالا والعياذ بالله يقول لك اصل منتظر واحد يكلمني اصلا لو طلبت انا يبقى على حسابي فانا ارد عليه عشان تبقى المكالمه على حسابه هو. يقطع الصلاة عشان يرد عليه تبقى المكالمة على حساب مين؟ بدل ما يقول لك لو استنيت بعد الصلاة هطلب أنا يبقى هكلف نفسي مكالمة، يبقى ده بيقيس العملية بالجنيه وربع جنيه ونص جنيه ونسي الركعتين بيسوي إيه؟ يبقى آثر الدنيا على الآخرة. هو طبعا قد لا مش عام ما فيش مقارنة،